اللهم أدركنا فيه بمغفرة للذنوب، اللهم واجعل أجورنا مضاعفة عندك يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وفي سبيلك يا رب العالمين، وفي سبيلك يا رب العالمين ثبت أقدامنا وخذ بنواصينا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أبناءنا ونساءنا وشبابنا وفتياتنا وحكامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا جميعا حتى ترضى عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم زدنا من الإخلاص والإخبات يا أرحم الراحمين. اللهم أفض علينا من حبك العظيم وافتح علينا بفتوح العارفين، وأنر بصائرنا بنور العلم واليقين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا بخير الجزاء، أنلهم عندك أعظم العطاء وارفعهم عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على نبي الأمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.